الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاستفادة من تأمين السيارة لإصلاحها من مبالغ التأمين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل معاملة مبنية على المغالبة والمخاطرة فإنها قمار وميسر لا تجوز، وعقود التأمين محرمة لعدة علل، أقصد عقود التأمين التجاري لا جرم أنها محرمة، ووجه تحريمها عدة علل. الأمر الأول أنها مغالبة مبنية على المخاطرة، وكل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، وقد حرم الله عز وجل علينا القمار والميسر. ووجه المخاطرة فيها أنك تدفع لهم مالاً وأنت لا تدري هل ستستردها، وأنت لا تدري هل سوف تأخذ منهم أكثر من هذا المال أو لا، فإنه ربما يعافيك الله عز وجل من الحوادث فتكون أنت الخاسر بدفع هذه الأموال طيلة هذه السنين من غير عوض. وإما أن يقدر الله عز وجل عليك شيئا من الحوادث وتكون قيمة إصلاحه أكثر بكثير من المبلغ الذي دفعته، فإذا إذا غنموا منك فغنمهم هو عين خسارتك، وإذا غنمت منهم فغنمك منهم هو عين خسارتهم، فإما أن يكون أحدكما غانما بخسارة الآخر، وإما أن يكون الآخر غانما بخسارة الطرف الثاني. فإذا هي معاملة مبنية على المخاطرة، والمتقرر أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. والأمر الثاني أنها عقد مبني على الربا، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الربا في حال أمرها أو آجله فإنها تكون حراما، قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قلت وما وجه دخول الربا في هذه المعاملة، فأقول وجه دخول الربا فيها أنك تعطيهم مبلغا لتأخذ منهم مبلغا، أنك تعطيهم مبلغا لتأخذ منهم مبلغا، وهذا المبلغ الذي تعطيهم لن يدفعوه لك عوضه بمثله، وإنما سيدفعون لك عوضه زائدا، لأنه ربما مثلا في سنة من السنوات يقدر الله عليك حادثا وأنت لم تعطهم من مبالغ التأمين إلا 3000 ريال، ويكون مبلغ هذا الحادث وإصلاح السيارة 13000 ريال. فإذا حقيقة هذه المعاملة أنها 3000 مدفوعة لهم ب13000 مدفوعة لك، فهذا مبلغ متفاضل، مال بمال متفاضلة، ويزداد الأمر سوءا وخبثا وقذارة أن العوض متأخر. والعوض الربوي إذا كان متأخرا فإنه يكون ربا النسيئة، وهو أخبث أنواع الربا. فيدخل هذا العقد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن علل تحريم هذا العقد أنه عقد مبني على الغرر، يعني الجهل بالعواقب وعدم العلم بالنتائج، ماذا سيكون عليه آخر هذا العقد. والمتقرر عند العلماء أن كل عقد دخل فيه الجهالة والغرر فيما يقصد فإنه لا يكون إلا باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن قلت وما وجه دخول الغرر فيه، فأقول لأنك تدفع مالا لتأخذ منهم مالا، وأنت لا تدري هل سيكون عليك شيء من أمور الدنيا وكوارث هذا الدهر فتأخذ منهم مالا، أم أنك ستكون سليما إن شاء الله ولله الحمد والمنة ثم تخسر هذا المال، فأنت لا تدري عن عواقب هذا العقد، هل ستأخذ أو لن تأخذ، فهذا عقد مبني على الغرر. فإذا هذه 3 علل تحرم مال التأمين التجاري وعقود التأمين التجاري. العلة الأولى أنه عقد مبني على المغالبة، والمتقرر عند العلماء أن كل عقد مبني على المغالبة فهو قمار وميسر. الثانية أنه عقد يتضمن الربا وهو ربا النسيئة، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على الربا في الحال أو المآل فهي محرمة. الأمر الثالث أنه عقد يتضمن الجهل والغرر فيما يقصد، والمتقرر عند العلماء أن كل عقد يتضمن جهلا وغررا فيما يقصد فإنه يكون حراما. وبناء على هذا التقرير والتأصيل أقول لا يجوز لك أن تأخذ منهم مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعته لهم فقط، لأن أخذهم لهذا المال منك أخذ حرام لا يجوز، فهم ظالمون آكلون لأموال الناس بالباطل وآثمون بأخذ أموال الناس، فلا يحق لك أن تأخذ من مبلغ التأمين لإصلاح سيارتك إلا بمقدار ما دفعته لهم فقط، يعني بمعنى أنك دفعت لهم 3000 ريال وكان قيمة إصلاح السيارة 6000 ريال، فلا يحل لك من مبلغ التأمين إلا 3000 ريال، لأنها عين مالك الذي أخذ منك قهرا وظلما وعدوانا قد رده الله عز وجل عليك. وأما ما زاد على ذلك فلا يحل لك أخذه، حتى وإن كان أخذه سييسر عليك إصلاح السيارة، لكنك سوف تكون بأخذه معرضا لنفسك لعقوبة الله عز وجل يوم القيامة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالواجب الحذر من ذلك والله أعلم.